حصريا على موقع djkimo.com. كل يوم زي اللي فات وما فيش جديد، هموم ما بتتنسيش عادة تزيد، غصب عني من اللي فيا بقيت وحيد، مل مني خذلني فجأة وراح بعيد، فقت متأخر وكنت فاكركم مني، واكتشفت ان انتوا اللي مأخرني، لازم ابعد عنكم وده غصب عني، مش عايش مع ناس مدرة ويجابرني. لا يا صح لا صحيح، لا يا صح لا صحيح، والكلام دغري صريح، والكلام دغري صريح، انتوا حلو في الخيانة والبكاسة والندالة، لكن في جدع نميح، كله راكب على السلام، كله راكب على السلام، رأيي فيكوا ده رأي عام، كل الناس عليكوا شهادة، بيمشيكوا باب وردك وكم منكم بكم، خدت جنب عشان لقيتكم مزيفين، لما كدب عليك وضعت سنين، عايزني امشي في الشمال واسيب اليمين، الشمال اخرته سودا كويسين، صاحبي عنا على النجاح يشدني، مش عشان شافني سعيد فيدني، الصحاب مش بالعدد ولا كم جني، عندي صاحب اصيل بيحبني، النجاح ملوش بديل، النجاح ملوش بديل، مش هقعد مستحيل، مش هقعد مستحيل، استعدوا للتقيل ياللي شايل مني شيل، خد اعمل لك تحاليل، خد اعمل لك تحاليل، انت مش حمل السباق، انت مش حمل السباق، انت يا ابن حصان متساق، انت يا ابن حصان متساق، انا فوق ما بحتملش وانت تحت لي ما جيتش، يلا باي الى اللقاء. لا يا قلبي انسى سيبك منا، خليك شديد ووعك في يوم تشتالى، سابتنا وقت ما كنت محتاج قربا، جابتها في النصيب وقالت ألا، بعدين يا دنيا لسه هنشوف تاني، أطر اللي جاي زي اللي فاتت مراري، كل ما فكر أحب حتى تخمي فيه، هتقول حد يكون اصيل وانا هوفلي، عندي اخي مش فساد، عندي اخي مش فساد، يجي دايما في المعاد، يجي دايما في المعاد، لو اسمع اني في حكايه او تعب داير معايا، يجي من اخر البلاد، يجي من اخر البلاد، على لمتنا بيحسدونا، على لمتنا بيحسدونا، خمسه في عينكم بخرونا، خمسه في عينكم بخرونا، احنا الفرق بيننا شاسع، احنا اول وهم تاسع، مش عارفين يحصلونا، مش عارفين يحصلونا، على موقع djkimo.com.